بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، في البداية أيها الإخوة أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك سلم عنتي جمعت معلتي علت عسرت تشعت جماد الأولى وشحن 404 هجرية كمون عسران حموشتن يناير كلتا شحن عسرت تشعت ميلادي زبغت سالين وسدو زلنا درستاتنا فقهي كنقصلو كاب كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ماركس إذا نافقن وزد زلنا كتاب كلتا نجر نجانا زمننا كلتا كتاب نجانا زمننا مسألة لنا تا قدامي تمالتيو ناي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي منهج السالكين وزخليت دماني الفقه الميسر. ماركس لما عندي المسألة الثالثة آنية الكفار درسنا نا يلوم عن تنوزدا مالتيو شحاونتي نا يكفر بوؤوخ انتكم بوغيرنا خنبل علو ويكنسات يلو ويوضوخ انقبر اللو ازي كما يخون فردون ازبل مالتيو. الأصل في آلية الكفار الحل بمسر رتوتي شحاونتي نا يكفر حلال، لكن انتدأ نجاسة يتقوم مخانون فلتناد ساعة زي لا يجوز إلا إذا علمت نجاستها. إذا شعون تزي قال يوم كدانهم مثلا شينهم استنجاء استجمار طهارة يقول لهم تبتم دابة لهم وخلهم قد فوه مالتي فزغدان ينجس أب شحن يقوم توه أب في ستو يقوم توه أب زخونه بحلفي أبها قرص مالتي أبز ساعات زي تنجس لا زاشحن زي مالتي، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. انت دا نجاسة كم زلوا فلتنا كنت كم لا قبلنا إلا مسحت صبنا مالتي. لحديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا ألا تجد غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا الحديث متفق عليه، أي اتفق على صحة البخاري ومسلم. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه زوري لنا حديث من رسول صلى الله عليه وسلم حتتوهم مالتي انتهي لحاجتهم نسمع يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب ناب أهل الكتاب نخيدنا أبتي مريتهم نخدمنا إذا انتهي مالتي يا شباب مسوم يغمتون يرو مالتها يكون أب مقشاتات حدا حدا وان نتجارة ننقد قبلو كوفي قبلون يرو أفنأكل في آنيتهم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بزيناتهم شحون تسي كنبلع دوف إلو حتيتهم أبي ثعلبة الخشني قال لا تأكلوا فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم أي تبلعوا وشحون تني أهل الكتاب كفارهم طهارة يفلطونهم سلزي بزيناتهم غيركم أي تبلعوا إلهم إلا أن لا تجدوا غيرها. كان شحون تتزير رقبكم بجك ناي يهود ناي نصارى ناي مشركين تحطوا قن ناي أهل الكتاب يا زلا مالتي، وكذلك عموم الكفار يلحقون بأهل الكتاب إلا أهل الكتاب استثناء زقبر اللوم شرع مالتي بفولين أهل الكتاب اندحر فرده بوهم رب سبحانه وتعالى. نعم، لكن أهل الكتاب كفار أتواجه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب أهل الكفار أهل الكتاب كبيره كفار مخانو ربي أراجزلنا غير إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها انت دا أزير خبكم شحاني انت رفنا أهل الكتاب حتصبوا زين شحون تزيئة حاتبكم تتغمولا بلعوا باعتا إلى منا مالذي سلزي شحون تناي أسلام كنت كمال لنا طهارة ربوز دخنا إذا تسيئ الناقل ناي أهل الكتاب ناي كفار كنت كمال لخيلنا إلا نجاسة اندحر فلتنا مالتيو قن حسبو ألنا مالتيو وأما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها انت دقى زم أهل الكتاب زم كفار بنجاسة اندحر زي تفلتهم بغتا نجاسة اندحر زي غيرهم ولا مالتيو أبزي ساعة تزي كنت كمل لا نخلي نازا شحن زي أمالتي لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم متفق عليه مغنيات الرسول صلى الله عليه وسلم كمون صحابة ما نوضوا لهم كمنتاي وسيدهم نراي مزادة مالت وعاء لحفظ يحفظ بها الماء وتستعمل للسفر مزادة كم أبعدنا مقشادة تقوملو قربة نيشتي قربة ويلقوتا والنبلة قليو كب قربات تسرحة قليو كم تاي تسرحة كب قربت بحلفها قرسة بزي زيادة فلتوه مالتي كابو الرسول صلى الله عليه وسلم نوضو يلوم ما يوسيدهم مشركة ذا سبزيا ذا سبيت زيا طيب يا شباب هل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرباناتكي وإذا شحاناتكي طاهرة أو نجسة لهم حيثما لا طوالي كابت ما يوسيدهم انت دا أقن نجاسة خمزة اللواء الراقصنا أقن أبز الساعات الزخ أنت كمل لا يبلنا المالتي كمون الرسول صلى الله عليه وسلم ترى حزين كونه كلهم مس الرسول صلى الله عليه وسلم زنبر الصحابة كابزا مزاد أزياء وضوء جيرهم كابزا شحن أزياء مالتي طيب ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب رب سبحانه وتعالى مقبن أهل الكتاب طعام بمعنى الذبائح حرود نا أهل الكتاب رب فكيد لنا حلال غير لنا نخن بلعه إذا مسألة زي أبعدنا بزوح تباس أول مقدم الحكم لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إذا فرد تقول له كيزين ناب ربينا نمرسو مالتي كم قول ناب رسول صلى الله عليه وسلم طيب سلازي برئيتنا وي بسمعتنا أيكون المالتي سألينا يوم لنا ربي حلال زقبره كن حرمي بنا طيب دليلنا حلال مخانو انت له نزب المالتي اب سورة المائدة رب سبحانه وتعالى انت يبن اليوم احل لكم الطيبات كل طيب صبوغ زخوانين مقبي حلال كوين لكم قال له وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم كم أول طعام بمعنى الذبائح زحردوا أهل الكتاب طيب يا شباب من هم أهل الكتاب نعم اليهود والنصارى نايزيهم حلال قرى لكم بل أنه رب سبحانه وتعالى سلزا حدث أنصرنا رب خيد يقول لهم سألينا يوملنا كنحر يبلنا أبتي إمنت أبتي عقيدة ببيننا لكن ربي استثناء قيرو نزوم أهل الكتاب نا يهود نا نصارى طرح نحردوا فقد قيروا وطعامكم حل لهم كم أول اتي مقبناتكم دما نعاتهم حلاليو إلنا إذا عازي تأكل كم تشيخ ألباني زبلو زنبرة رحمه الله صاحب الحق يكفي إيش دليل دليل واحد مالتي حنت دليل تأخذها. وصاحب الهوى لا يكفي ألف دليل. شيع دليل أغرب قال له غمان بسمعته سلاز خير إذا سبزي أعقبني شيع دليل كمان أغرب قال له مش بقرآن نأمن إنا نبن تقرآن زبلو كن أمن له ألنا بعلنا كن تواويو يبنان إذا ما لدن ماني ناي مسلمين سقا نقدر ما لدن يكون تقدام منت كن سرعوز لنا ناي مسلمين سقا ناي موحد مسلم ازل على كله تسرع لك مالتي كان فقود كن فقود ناي أهل الكتاب فقود. طيب قال يوم تايب لغة سلسة سلاسي نابل خلوه سي فقود يخنبن شرك ده يكون نزي يبلغ عباحته. طبعا سلسة سلاسي يبليهم إذا غاني نومي أبقزينا يكون نزبلو وزلوزي أبقز الرسول صلى الله عليه وسلم يلومي ورب سبحانه وتعالى قرآن زكير ويزي سلسة سلاسي خمزولو ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انتهوا خيرا لكم يلوم يعني قدو فوزا سلسة سلاسي وإدما ثالث ثلاثة تبلو وزلوهم قدو فوائلوهم مزو كله نافلتهم كله قد اتيز حاردوه سقا حلال قير لكم على اللقيلو اب سورة المائدة رب تغيسول اذا سورة زي اخاني كابتي اخر سور زوردتنا برسول صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها انتايدا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها اذا سورة زي كابتنا آخر نايمة ترشتا زوردان أبو رسول الله عليه وسلم سور كبأتن يا سلازي اتي أبو زرخبكم حلال حلال يبلو أبزا سورازي أزرخبكم حرام دم حرام يبلو أي تنسخن مالتي أي تدمسسن ناي كدم حجو تزخون آية متكأتان تزولو نعم زي حكم زي تتكيو بخالق فرد تتكيو مبنى مالتي سلازي اتي آيات شمرت بديت ذكر أي تبلغ زبل زي خاص بالكفار المشركين مالتي أما خابزي وز زبلو بفل لا مالتي حكمي فولي ذهبهم رب سبحانه وتعالى أهل الكتاب وأهل الكتاب نبانا زقروا بيوم مالتي هنا تو كتاب وريدهم كم تمشركين يكونون عباد النار اللي هو مجوس عباد الأصنام عباد القبور زياتهم مشركين نعم كفار قريش مشركين ازي سلازخونا ربي سبحانه وتعالى نزوم أهل الكتاب اليهود والنصارى فليا بلوام أبزانا يسقات ملكة مالتي سلازي يهودي ونصراني زحاردو حرد حلالي لكن تي أولوية الرسول صلى الله عليه وسلم صحابة بزحوا بلعوز نبرو سقى نايمان ناي مسلمين ناي أهل التوحيد كابز حليفو قن سقى غستان سقى يهود سقى نصارى أي فكا دينيو اندابل كان أنصار ناي سورة المائدة تقيدا لها أنصار ناي زآزي أتقيدا لها قدف رب سبحانه وتعالى حللوه وقابكونا بعلغة أي تحرمه مس ربي تتصرر لها مس ربي تباس لها مالتي والعياذ بالله سلازي أبعدنا بزحم السحاب ترأيون حجونا له أزينا قرزقن انت أخونا له مالتي بدليل كنكدو ألنا بمرتعو أنا خازا دليل زيئة تغيسلكم له سلازي بدليل كنكيد يقبها بسمعتنا كنكيد يبلنا مالتي وإن شاء الله دماء أبزمت بزيادة بكتاب الطعام ناي مقبز ملكات حلال والحرام إذن ما بسفح إن شاء الله كنوستو إينا حجي انتهى الزاربة ناساني حمالتي انتدأ شاحاني ناي كفار رخيب ناس بوخن بلع نخلدهم حدا بوخن ست نخلدهم كلتا كم أول بوقر ناخوضوهن قبر نخلدهم فعلا نجاسا دحر زي بلو زي شحاونتهم كنتو كمالو نخلينا مغنياتو تي أصل انتايو حلال مخانو مالتي ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب ناي أهل الكتاب رب سبحانه وتعالى تيز دحر دو حرون سقا حلال غير لنا يو قلنا كل يوم تراي ناي مشركين ناي كفار كلهم يكون ناي يهود و ها شباب نصارى ناي كل يوم زي يوم تراح مالتي وقد وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم سلازي باتش عاون تقرون قدموا لنا مالتي طوالي زي مقبزي مالتي سقاناتهم لكن يهود والنصارى تراح قهون لهم كما دعا غلام يهود كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها هذا الحديث رواه أحمد أخرجه أحمد وصححه الألباني في الإرواء الإرواء يعني الإرواء, الإرواء الغليل مجلد قصر حدا سبعا حدا قال سبعا حدا الشيخ الباني الإرواء الغليل بالكتاب صحيح يؤلوهم الإمام أحمد صحيح ولو طيب سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم تصوع مالتي حدا يهودي والعصوعهم على خبز شعير سقام كتشان زيان نخبل عوا عدمون أبتوا أن تسقم كتشا هما بزوحات رخبات هاي نبرون بزي أمس عدموهم لا أي بلون أول يهود مخانو تعدي مكا تخيل مخانكا الرسول صلى الله عليه وسلم نسقى يهودي أي مسعى كان قزكا يا أير إني أي بلون حانت زيان كلا أين قر قلام نيشتي دمان برضو نيشتي لون أين عقوان ثالث أين قرد ما خبز كتشا مالتي سقم كتشا برضو نزيعون أين عقوان حرائي لهم ماتيوم مالتي وكذلك انتهي مالتي وإهالة سنخة فأكل زين ترقما نحزا وإهالة سنخة إهالة الدهن مالتي الدهن الذي يؤتدم به كالزيت يعني نسبح نسرح إلا نتكمل لهم كم بعد زيتي زي إهالة يحفظ وين نسبح بعد زيتي مالتي زي أتوم مما قرتي هنا ويدماني زيتي قركا نتي أستاذ تحفظه مالتي زيتي قركا تحفظه نزي سبحي سنخة كتام التي كذلك زي السنخة يعني مباشرة سبحي سريحهم وكذلك أبرس زي سبح زي أدماني انتي قيرهم مالتي إيدام قيرهم مالت زيتن كم قول أبشحان قيرو ذهبهم مالتيو صبحي ويد ما كم صبحي زمسل قد صبحي زي كونسي ما يزلوه مالتي ما يزتحوسو زيتي أبوتي وتي خبز بدحرزي الرسول صلى الله عليه وسلم بلي عمو قداموت كل جيزي كم زي أم قرم زبالعون يرم كتشا مالتي بسعو جيزي رحمك الله عندح الرخيبهم مالتي زيتي ما يحويسهم كم صبحي يتقملون يرم يتقتشا مالتي فأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم دحرزي كبأ بليعهم مالتي سلازي لما عنتي ساعة أخيل الله بزيعة أخلنا إن شاء الله بزعبة شحونتي ناي كفار كما يوخ كنت كملوا نخيل دينا أي نخيل وسيدنا مالتي جزاكم الله خيرا أكتفي بهذا القدر هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.